أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في الفصل الأول من المرحلة التاسعة في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية. ومن أقسام السبق سابعا السبق والتقدم بالرتبة. السابع السبق والتقدم بالرتبة. ولكن نبدأ الحديث تبركا ببعض ما ورد، فقرات مقاطع مما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فمن ذلك قوله عليه السلام في وصف الباري سبحانه وتعالى: هو الأول لم يزل، هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل. وقوله: الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله. وهذه القبلية قبلية في الوجود، في الوجود، وليست زمانية أو مكانية أو غير ذلك. الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. ومنها قوله عليه السلام: الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، مريد لا بهمة. والخالق من غير روية لأن علمه علم حضوري وليس علما حصوليا، علمه علم فعلي وليس انفعاليا، وهو عالم بالأشياء من الأزل لعلمه بذاته الأزلية، علما تفصيليا في عين البساطة والوحدة والإجمال. فلهذا لا يهم ولا يتفكر، التفكر هو ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمر مجهول. وهل يخفى على الله شيء؟ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فلذا قال عليه السلام: الحمد لله، عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، لا يروي لا يهم، الذي لم يزل قائما دائما، ذلك مبتدع الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه. وأيضا في معنى المعية دعاء شريف للإمام عليه السلام، وهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر. المعية: اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا. أنت خلفت الأهل والعيال، فبعد ما تستصحبهم في السفر؟ قال: ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا. فأنت الصاحب في السفر وهو معكم أينما كنتم، وأنت الخليفة على الأهل وفي الأهل. هذا دعاء شريف للإمام صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا قوله عليه السلام: سبق، من السبق واللحوق، سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. ومنها قوله عليه السلام في الخطبة الأولى: ومن عده فقد أبطل أزله، من عده فقد أبطل أزله. الكلام الآن في القسم السابع من أقسام السبق واللحوق. ومنها السبق والتقدم بالرتبة، أعم من أن يكون الترتيب بحسب الطبع أو بحسب الوضع والاعتبار. فالأول ما يكون بحسب الطبع، فالأول كالأجناس والأنواع المترتبة، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس يعني الجوهر مثلا في مقولة الجوهر جنس الأجناس، أو بالنسبة إلى الأعراض التي هي الأجناس العالية بحسب بحث المقولات العشر على ما هو المشهور بين الفلاسفة، جنس الأجناس الذي لا جنس فوقه، ونوع الأنواع نازلا الذي لا نوع تحته. وهنا وقع الكلام في علم النفس ونشأة النفس ونشأة الإنسان، هل أن الإنسان هو النوع الأخير الذي لا نوع تحته أو نوع متوسط؟ فبناء على ما هو المشهور بين الفلاسفة الأرسطيين وأيضا الإشراقيين، حيث لا يقولون بالحركة الجوهرية، فهو نوع الأنواع الذي لا نوع تحته. وأما بناء على نظرية صدر المتألهين وعند القدماء أيضا أقدمين الفلاسفة يعني بعض كلماتهم، بناء على وقوع الحركة الجوهرية، فالإنسان نوع متوسط. نعم، فربما يحشر الناس على أشكال وأنواع في أي صورة ما شاء ركبك. قال فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس كان سابقا متقدما على ما دونه، مثلا تقول الجوهر ثم تحته شنه الجسم، مثلا تحته مثلا شنه الجسم النامي، تحته مثلا شنه حيوان، تحته الإنسان، وهكذا ثم الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي إلى النوع الأخير. وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير، هذا كله قرأناه في المنطق، منطق المظفر، إن ابتدأت من النوع الأخير، وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير يعني الإنسان في المثال، كان الأمر في التقدم والتأخر بالعكس. الإنسان فوقه شكون، مثلا حيوان فوقه الجسم النامي، فوقه الجسم، فوقه الجوهر، وهكذا. هذا بالنسبة للترتيب بحسب الطبع. والثاني ما يكون بحسب الوضع يعني المواضع يعني الاصطلاح يعني الاعتبار بعد. والثاني كالإمام والمأموم، فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب كان الإمام هو السابق على من يليه من المأمومين، يصنف الروضة أو خلف الإمام مباشرة مثلا الصف الأول بالنسبة إلى الصف الثاني، ثم من يليه على من يليه. وإن اعتبرت المبدأ هو الباب كان أمر السبق واللحوق بالعكس، يكون الصف الأخير أو اللي يصلي عند الباب هو الأقرب منه إلى الإمام اللي وين في المحراب، ولكن هذا بحسب الوضع بحسب الاعتبار لا بحسب الطبع. هذا ما يسمى السبق والتقدم بالرتبة، ومنها ويقابل السبق والتقدم بالرتبة اللحوق والتأخر بالرتبة. بعبارة ثانية، السبق مقابل اللحوق والتقدم مقابل التأخر. فقوله السبق والتقدم، هذه الواو عطف تفسير، يعني السبق هو التقدم واللحوق هو التأخر. ومنها السبق بالشرف والفضل، يعني أشرفية وأفضلية، وهو السبق في الصفات الكمالية كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الجمهور، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، جمعت في صفاتك الأضداد أهل البيت عليهم السلام كما في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة، لا يقاس بآل محمد أحد من هذه الأمة. هذا السبق بالشرف، سبق في الصفات الكمالية، كالشيخ الأنصاري رحمه الله مثلا على أبيه وأمه من جهة الشرف والعلم والمكان والمنزلة العلمية، ولكن أمه متقدمة عليه بالزمان على ولا وبعض الأقسام. قال صدر المتألهين في الأسفار مجلد الثالث صفحة 205 على هذه الطبعة الموجودة: وأما الذي بالشرف والفضل فكما يقال أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على سائر الأنبياء عليهم السلام، صلى الله بالشرف. وزاد في الأسفار، لأنه هذه الأقسام عثروا عليها بالاستقراء، أكو غير هذه مما ذكره صدر المتألهين في الأسفار قسما، يعني زاد قسما سماه التقدم بالحق، وهذا يتماشى مع نظرية العرفاء في الوجود وتجلياته وظهوراته. قال الأصفهاني المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: والسبق بالحق وبالحقيقة زيادة، يعني من صدر المتألهين، والسبق بالحق وبالحقيقة زيادة دقيقة رقيقة. زيادة دقيقة يعني باعتبار شنو؟ باعتبار النظرة العرفانية للوجود وتجلياته وظهوراته. والسبق بالحق وبالحقيقة زيادة دقيقة رقيقة. والله ما أذكر الصفحة لأنه على الموجود في أقسام السبق، يعني في آخر أقسام السبق، ما أدري صفحة 28 ولا لا، موجود عندكم في صفحة 30، اي في الصبغ اقسامه في الابيات الاخيره، موجود في الابيات الاخيره: والسبق بالحق وبالحقيقه زياده دقيقه رقيقه، بيت من الابيات. اي والسبق بالحق، هذا اللي من الاقسام اللي اضافها صدر المتألهين متماهيا ومتماشيا مع نظريه العرفاء. بل يعني والسبق بالحق وبالحقيقة، اللي بالحقيقة هو تقدم، اللي هو بالذات مقابل ما بالعرض، حقيقة مقابل مجاز، مثل وجود على الماهية. هذا السبق بالحق، هذا على كلامهم الوجود الحق والوجود المطلق والوجود المقيد، فقط من باب الإشارة. أنا أشرت إلى السيد طباطبائي رحمه الله ما تعرض له. والسبق بالحق وبالحقيقة زيادة دقيقة رقيقة. الفصل الثاني في ملاك السبق في وفي أقسامه، بعد عدكم في ملاك السبق في أقسامه. إيه يريد يقول أنه لا بد، يعني الفكرة واضحة، ولهذا إحنا في البحث الأول من هاي المرحلة بينا يعني مهمات هذه المسائل الفلسفية. الآن بقي علينا تطبيق للعبارات، لا في نهاية الفصل الثالث شوية كلام. هنا يريد أن يقول أنه لا بد لكل سبق ولحوق ولكل تقدم وتأخر، لا بد من ملاك، لا بد من مناط. هذا هو مثلا مر علينا أنه ما هو مناط احتياج الشيء إلى العلة؟ هل هو الوجود؟ هل هو الحدوث؟ هل هو الإمكان؟ أحنا لما ذكر أقسام للسبق واللحوق، أقسام للتقدم والتأخر، بأي ملاك، بأي مناط؟ هذا المراد من هذا الفاصل، سهل جدا. قال: وهو الأمر المشترك، اللي احنا قلنا الرفرنس، يعني نقطة البداية المبدأ، وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر. ولهذا فتنظر لهذه النقطة، حتى قيل علي ومعاوية، يعني هذا الذي يقول الإمام ما كم لك ما كم نعم، وأين سرية وأين الثرى وأين معاوية من علي. أنا مش جبت لك الحديث النبوي، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء كلها، يقاس بالأنبياء والرسل وسادات الأنبياء وأنفسنا وأنفسكم. أما وأين الثرية وأين الثرى وأين معاوية من علي، لأنه لاحظ السبق بالشرف من شوية، النبي صلى الله عليه وآله مقدم على سائر الأنبياء والرسل، هو أفضل الخلق. فهناك ما به الاشتراك وما به الامتياز، هذا حتى في اللغة العربية قارن comparison، يعني هناك شيء مشترك صح ولا لا، وهناك جانب له زيادة وفضل. أما إذا الطرف الثاني فاطو هيجي ما عنده ما عنده إيش شلون تقارن؟ هذا هو. وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر الذي فيه التقدم. لهذا في البيت هو قائل وإن كان بينكما نسبة، فأين الحسام من المنجل، يعني بعد فرض المحال إن كان بينكما وبين أمير المؤمنين نسبة مقارنة، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. ملاك السبق في السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان، سواء في ذلك نفس الزمان والأمر الزماني. لهذا نحن قلنا عن السيد الطباطبائي أنه بعد الزمان نفس الزمان والمجردات هذه بعد ما تنسبها إلى الزمان حتى تقول قديم زماني، فهو بنى تبعا لصدر المتألهين على الحدوث الزماني لعالم المادة والطبيعة. وأما نفس الزمان فهل له بعد مبدأ يقاس إليه، وكذا ما هو فوق الزمان والمكان من المجردات والمفارقات على ما في الأسفار أيضا وعند الفلاسفة، لا يقال قديم زمانا لأنها سابقة على الزمان. الزمان في نشأة المادة، في نشأة الطبيعة، في نشأة الهيولة، سواء في ذلك نفس الزمان أو الأمر الزماني، يعني أنا وإنت مثلا الآن ضمن دائرة وسلسلة الزمان والمكان. وفي السبق بالطبع هو النسبة إلى الوجود، كتقدم إحنا قلنا تقدم العلة الناقصة على المعلول أو تقدم الاثنين على الثلاثة سبق بالطبع، فهو النسبة إلى الوجود. وفي السبق بالعلية هذا مهم، هو الوجوب، أنه الشيء ما لم يجب لم يوجد. ففي السبق بالعلية الوجوب، إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول الوجوب. وفي السبق بالماهية هذا مو مهم، والتجوهر هو تقرر الماهية، لما قالوا الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت إلى أن وجدت، هذا مر علينا زين، لكنه يتماهى مع نظرية أصالة الماهية صح ولا لا، ولكن مع ذلك هو صحيح حتى بناء على أصالة الوجود، لأننا نقول حتى بناء على أصالة الوجود نقول إن الوجود عارض المهية تصورا، ففي عالم الذهن الماهية لها تقرر في عالم الأذهان، وهي موضوع في القضية يحمل عليها الوجود، الزيادة بمعنى الغيرية، إن الوجود عارض المهية فيحمل على الماهية ذهنا. وفي السبق بالطبع العلة الناقصة بطبعها سابقة في وجودها، شنه الاثنين أيضا في الوجود سابق على الثلاثة وهكذا. أي نعم، لكن هم أحسنتم، يعني بعض هذه الأقسام يكون لها أكثر من قسم. وفي السبق بالحقيقة هو مطلق التحقق، السابق بالحقيقة مقابل ما بالعرض، يعني ما بالذات مقابل ما بالعرض. هل التحقق لهذا، احنا كلامنا في أصالة الوجود في المرحلة الأولى من هذا الكتاب الشريف بداية الحكمة، قلنا معنى الأصالة هنا الوجود أصيل، إن الوجود عندنا أصيل، بمعنى الأصل في التحقق. ما هو الأصل في التحقق؟ هل الوجود أم الماهية؟ ففي السبق بالحقيقة هو مطلق التحقق الذي يكون منشأ للأثر الحقيقي والعيني، والحقيقة مقابل المجاز، الأعم من الحقيقي والمجازي. فالماهية موجودة ثانيا وبالمجاز، والوجود أولا وبالذات. وفي السبق الدهري هو الكون بمتن الواقع، السبق الدهري الذي زاده السيد الداماد محمد باقر الداماد أستاذ صدر متألهين الموقف المعلم الثالث. السبق الدهري لاحظ فرقه بين السبق بالزمان أو بالعلية بالذات، أنه صحيح فرضا بأن عالم العقل واسطة في وجود عالم المادة، فهو قديم دهرا بالنسبة إلى عالم مادة حادث دهرا، ولكن جهة العلية غير منظورة في السبق واللحوق الدهري، غير منظورة. والمقياس والملاك ليس هو الزمان، لأن ذيك الموجودات في عالم وراء الزمان، فكيف يكون المناط والملاك هو نفس الزمان؟ يعني قياس درجة من درجات الوجود إلى درجة أنزل لا يكون هو الزمان. هنا أيضا في السبق الدهري، في التقدم الدهري والحدوث الدهري، ليس المنظور هو العلية، الله تعالى واجب الوجود قديم لا أول لوجوده، والعقل الأول أو القلم أو العرش أو الكرسي أو السماوات أو جميع الموجودات برمته عالم الإمكان يكون حادث دهريا إذا نسبناه إلى القديم الدهري السرمدي. ولكن هنا مسألة العلية أن القديم دهرا أقدم أو علة للموجود للحادث حدوثا دهريا غير منظورة هذه الناحية، مع أنه المتقدم دهرا بناء على السلسلة الطولية للوجود. الطولية في الوجود وفي الفلسفة ماذا تعني؟ يعني نوع من التوقف، نوع من العلية والمعلولية، صح ولا لا؟ هذا معنى السلسلة الطولية لما يقولوا العلل الطولية والعلل العرضية اللي ما بينها ترتب علي ومعلولي. ففرضا أن عالم العقول المجردة هو واسطة أو علة بنحو من الأنحاء بالنسبة إلى عالم المادة أو عالم المثال الذي هو فوق عالم المادة، فحينئذ مسألة العلية غير منظورة هنا، المنظور هو التقدم بمرتبة من مراتب الوجود. فعالم العقول أو قل عالم العرش أقدم دهرا، تمام. هذا العالم هو في بالنسبة إلى دائرة الوجود وهرم الوجود واقع في سلسلة طولية، يعني هو بمثابة العلة لما دونه، صحيح. لكن عالم العرش برمته لعلها أو والكرسي أيضا فيه موجودات بينها شنو، ما بينها علية ومعلولية، مثل أنا وأنت والموجودات في عالم الطبيعة، هذه سموها السلسلة العرضية، وفي عرض ما بينهم علة ومعلولية. فذيك الموجودات سواء كانت في سلسلة طولية أو اللي عبر عنها العقول الطولية أو العقول العرضية، هي مجموعا تكون شنه متقدمة تقدما دهريا على ما دونها من عالم نشأة المثال أو نشأة المادة والطبيعة. ولكن زاوية العلية هنا غير منظورة، يعني بعبارة ثانية كل مرتبة من مراتب الوجود كل درجة من درجات الوجود المرتبة المتقدمة تكون قديمة قدما دهريا والمتأخرة حادثة حدوثا دهريا. زي ما نقول شيء هو من جانب علة لما تحته لما فوق شنه علة لما تحته ومعلول لما فوقه ممكن يكون. عرفت شلون؟ فعالم المثال هو حادث حدوث دهري بالنسبة إلى عالم العقل، ولكنه بالنسبة إلى عالم المادة يكون قديم دهري، يعني هو من جانب قديم حدوث دهري وحادث حدوث دهري. لكن في هذا القسم وهو القدم والحدوث الدهري مسألة العلية أن المتقدم تقدما دهريا علة أو بمثابة علة أو واسطة الفعل، هذه الناحية غير منظورة، فهذا فرقه عن التقدم بالعلية أو السبق بالعلية. بلي بلي، ولكن حتى أنت تصحح التقسيم، هذه التقسيمات، يعني الملاك هنا ما هو الحيثية والملاك، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. فهذه النقطة، وهي أنه ليس معنى القديم الدهري أنه كالماهية الإنسان إنسان لا يكون شجرا، لا، مثل مفاهيم الفلسفية، هو من زاوية عالم، من زاوية ثانية قادر، من زاوية ثالثة موجود، صح لو لا؟ عالم العقل بالنسبة إلى الباري حادث حدوثا دهريا ليس زمانيا، يعني الواجب متقدم في درجة الوجود، هو الأول الذي لا أول قبله. زين، ولكن نفس هذا العالم عالم العقل بالنسبة إلى ما دونه من العوالم يكون شنه؟ قديم قدم الدهري. فهنا الملاك مش بعد الزمان والمكان، لأن تتكلمت عن مراتب الوجود، فما يكون الرفرنس والمناط هو الزمان، قدم الزمان هو شنه في الأمور الزمانية يكون ملاك، وهكذا. وفي السبق الدهري هو الكون بمثل الواقع، يعني الواقع، يعني الواقع الموضوعي، الوجود العيني الأصيل. وفي يعني إحنا الآن مع أننا موجودين في عالم المادة، صح لو لا، لكننا بوجوداتنا أولا وبالذات معدومين هناك، صح لو لا، وإن كان لنا وجود بالعرض باعتبار أن كل ما في نشأة المادة مسبوق بنحو من أنحاء الوجود، ولكن ذاك الوجود بالنسبة لنا يكون وجود بالعرض، هذا وجودنا بالذات الذي نحس به نلمسه نتألم ونحزن ونفرح لآخره. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي السبق بالرتبة النسبة إلى مبدأ محدود كالمحراب أو الباب الرتبة الحسية، وكالجنس العالي أو جنس الأجناس أو النوع الأخير، جنس العالي يعني بعد جنس الأجناس الذي لا جنس فوق افترض، أو النوع الأخير في الرتبة العقلية، هنا تكون بعد يعني ترتب عقلي، ترتب منطقي وليس ترتبا حسيا في هذه الأمور الذهنية أو المنطقية. وفي السبق بالشرف هو الفضل والمزية، ولهذا نقول والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين، نفس العبارة، تقدم بالشرف والفضيلة. الفصل الثالث في القدم والحدوث وأقسامهما. قال رحمه الله: كانت العامة، يعني شنو العامة؟ مقابل السنة يعني الشيعة، ولا عامة يعني العرف الاجتماعي، عامة الناس اللي يسموه الدقة العرفية فرضا، هذا هو. ما نقول أكو دقة عقلية وأكو دقة عرفية وأكو مسامحة عرفية، في الفقه أنت تمشي على الوسط، على الدقة العرفية، ما تمشي على الفلسفة، يعني إذا مشيت بالفلسفة راحت الفلسفة وراح الفقه. الدقة العرفية يعني شنو الدقة العرفية؟ لما تقول الآن من موجبات القصد مثلا شروط قصد المسافة الشرعية، المسافة الشرعية شقد؟ محددة مثلا 22 كيلومتر، تمام؟ فلو نقصت متر عن هذه المسافة فهل تحقق الشرط شرعا؟ العرض يقول لو واحد اتصل على تلفون يقول احنا الان تقريبا 22 كيلو، هذه ما تنفع في الفرق، لازم تكون المسافة 22 كاملة، صح لو لا؟ والله وزن قال هذا من هذا الربيان مثلا، مع انه نقص كيلو مثلا، هذه المسامح عرفية ما تمشي، لازم يكون بالدقة العرفية. اللي أدق وأعمق من الدقة العرفية شنو هو؟ الدقة الفلسفية. فإحنا في الفلسفة نمشي بالدقة العقلية، بالدقة الفلسفية، لا بالدقة العرفية. لما نقول قديم، جبت لك أمثلة في الدرس السابق، معركة بدر أقدم من معركة شنو هو؟ أحد. أو نقول مثلا شهر رأي المتقدمين من علمائنا، هذا الدقة العرفية. كانت العامة تطلق أو تطلق اللفظتين القديم والحادث على أمرين يشتركان في الانطباق على زمان واحد. طبعا أنا هذا بيّنت لكم من تعليقات السيد طباطبا الأولى على أسفار في الدرس السابق، في النقطة الأولى من التعليق ذكرنا هذا المعنى، أنه لابد بعد ذلك نأخذ المفاهيم وجود مثلا أو غير ذلك من مصطلحات فلسفية، وجود قدم حدود إلى آخره، بالبداية هي مأخوذة من العرف، لكن بنوع من التجريد والتدقيق بعد تتحول إلى معاني دقية عقلية وفلسفية. إذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر، لما يقولك مثال فقهي وجوب النزح من البئر مثلا عند المتقدمين، لو وقعت الميتة ما يقول هني مشهور أنه النجاسة، المتأخرين هو المتأخرين منهم من زمن العلامة الحلي، صح لو لا؟ فهذه اللي يسموها العرفية، الأمور العرفية عند المتقدمين شهرة نجاسة الكتاب، عند حين المتأخرين مثلا بعضهم وهكذا. فإذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر، فكان الأكثر زمانا هو القديم، والأقل زمانا هو الحادث والحديث. يقول في الحداثة وما بعد الحداثة، هي صارت قديمة أمس، هي مثلا أمس حداثة، اليوم صارت قديمة بعد راح تاريخها. وهما وصفان إضافيان، أي إن الشيء الواحد يكون حادثا بالنسبة إلى شيء وقديما بالنسبة إلى آخر. فكان المحصل يعني الزبدة والخلاصة من مفهوم الحدوث ما هو؟ مسبوقية الشيء بالعدم في زمان. احنا هذه كلمة في زمان بعدين نلغيها لما نقول قدم ذاتي وحدوث ذاتي. الحادث هو المسبوق بالعدم، او قل بعلته، هذا بعد عن السيد طباطبائي في تعليقه على الاسفار. ومن مفهوم القدم شنه؟ عدم كونه مسبوقا بالعدم في زمان، هذا الدقة العرفية أو العرف. ثم عمموا مفهومي اللفظين بأخذ العدم مطلقا يعم العدم المقابل، وهو العدم الزماني الذي لا يجامع الوجود، والعدم المجامع الذي هو عدم الشيء في حد ذاته المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلة. يعني فكان مفهوم الحدوث، ما هو مفهوم الحدوث؟ ثم عمموا، منهم اللي عمموا فلاسفة حطوا تزعوا للمفاهيم العامة الفلسفية. فكان مفهوم الحدوث، شرحت أنا هذا في الدرس السابق، فكان مفهوم الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم، ومفهوم القدم كان شنه؟ عدم مسبوقيته بالعدم. فإذن هذا معنى القدم والحدوث فلسفيا، ذا أول المعاني، القدم والحدوث الذاتي. لكن احنا بعد لما بينا السبق واللحوق ما لها أقسام، نفس أقسام السبق واللحوق تجري على القدم والحدوث، لأن القدم والحدود، هاي النقطة، القدم والحدود نوع من أنواع ونحو من أنواع تقد السبق اللحوق، هذا هو مختصر مفيد. والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود، مطلق الوجود اللي عبر عنه السيد طباطبائي تارة بالوجود العام في تعليقات على أسفار، وإحنا قلنا في أكثر من مورد لما يعبروا الفلاسفة الوجود المطلق مقصودهم مطلق الوجود، مو مقصودهم الوجود مطلق، الله حقيقة مطلقة، ما يشمل الواجب والممكن إلا معلول قديم وحادث، اللي هو موضوع الفلسفة ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. فالمعنيان القدم والحدوث من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود. ليش؟ فإن الموجود بما هو موجود إما مسبوق بالعدم كالممكن الوجود ما سوى الله، وإما ليس بمسبوق بالعدم قديم ذاتي قديم وجودا، وعند ذلك صح البحث عنهما في الفلسفة. فلو حسان احنا بينا لماذا أدخل بحث القدم والحدود في المباحث الفلسفية، باعتبار أن موضوع الفلسفة مطلق الوجود، وإذا نسبنا إليه القدم والحدود فالقديم يكون عين الوجود، والحادث ممكن وجود يكون الوجود زائد على ماهيته مسبوق بالعدم، أو قل مسبوق بالقديم الذاتي. وهنا بعد السبق واللحوق ليس شنه زمانيا، وإنما بالنسبة إلى مطلق الوجود، والوجود أعم من الزماني وغير الزماني، هذه الدقة الفلسفية. قال: فمن الحدوث الحدوث الزماني أولا، ومن الحدوث الحدوث الذاتي ثانيا. متعرض لهم اللي أنا قلت في بداية هذه المرحلة، المهم عندنا الحدوث الزماني والحدوث الذاتي. ولهذا صدر المتألهين لم يعبأ بكلام أستاذه المحقق الدامان لما اخترع وابتكر القدم والحدوث الدهري، يعني هذه أذواق عرفانية وفلسفية. الشيء المهم هو هذا الحدوث الذاتي والحدوث الزماني. فمن الحدوث الحدوث الزماني، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس، لأن أمس يعني أمس استردي، والأمس أعم من أمس اللي هو السابق على اليوم، بالأمس يعني ولو قبل 3 أيام. ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم في أمس أو أمسي زي ما يقولوا، ويقابله القدم الزماني وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني كمطلق الزمان الذي لا يتقدمه زمان ولا زماني، وإلا ثبت الزمان من حيث انتفى. هذا خل هني تعريض بمقولة المتكلمين أن العالم حادث زماني على ما صوروه، يعني أول شيء الله خلق زمان 5 دقائق بعدين دخل فيه عالم المادة، هذا غلط، لأن الزمان من جملة الممكنات، هل الزمان مسبوق بزمان ولا لا؟ ولهذا قال أرسطو طاليس كلمته الشهيرة، وهي أنه من قال شنه بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر، من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر، زي اللي يقولوا اللي يعترض على الفلسفة هو قاعد يتفلسف الآن، صح ولا لا؟ من أنكر الفلسفة فقد تفلسف، هذا هو واضحة هاي النكتة. وهذا الكلام غير اللي قلنا احنا في الدرس السابق عن السيد طباطبائي لما أراد أن يصور نوعا من الحدوث الزماني للعالم، ونقلنا كلام المحقق الأصفهاني لما قال شنو؟ فالعالم الجسماني شنو؟ انه حادث عقلا ونقلا حادث زماني، ذكروا عبارة المحقق الأصفهاني. هذا طبعا للمتألهين على اعتبار انه بعد قبل عالم المادة ماكو زمان، فما يصح تقول انه قديم زمانا. كذلك لا يصح ان تقول ان الله قديم زماني، او ان العقل المجرد قديم زماني، او عالم المثال. ومن الحدوث، الحدوث الذاتي فقط هاي العبارة، واما ان قلت هذا في كلام خليل الدرس القادم، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته كجميع الموجودات الممكنة، يعني ما سوى الله بعد، التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها. فلهذا نقول الوجود زائد على ماهيته مفاض، الله بعد الوجود زائد على ذاته، الوجود عين ذاته الأحدية، وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. قال في الأسفار مجلد 3 صفحة 197، فالحدوث الذاتي هو أن لا يكون وجود الشيء مستندا إلى ذاته بذاته، بل إلى غيره. فما سوى الله، هاي الفلاسفة عقيدتهم. بس قلت لك لما يقول قديم زمان عبارتهم موهمة شوية، كأنما عالم المجردات وملكوت العالم وياه الزمان قديم زمانهم، لا، المقصود هو أنه فوق الزمان والمكان، فلا يقال له قديم زماني العوالم اللي وراء المادة، لأنها خارجة أساسا وتخصصا لا تخصيصا عن الزمان والمكان. فما سوى الله من الصادر الأول وإلى الهيولة، ما سوى الله حادث حدوثا ذاتيا، طبعا مو حادث من نفسه بعد، ولا كان الصدفة، لأنه ممكن الوجود، فمحتاج إلى علته الفياضة. والله سبحانه وتعالى هو القديم ذاتا الأزلي الذي سبق العدم وجوده والابتداء أزله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعم، هذا أبو أستاذ إذا إيش يسموه طفوا هذا الجهاز. نعم، هذه مهمة، لأن ثمرة وين؟ ثمرة في نهج البلاغة، في الكافي، في العقائد. نعم، ولكن من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه. ولهذا الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي وتلامذة السيد طباطبائي مو قادرين يستوعبوا أو يتفهموا كلام السيد اللي حاول أن يصور حدوث زمان العالم بهذا المعنى. قالوا زين، هل هناك نقطة بداية بعد؟ مستحيل. تراجعوا تعليق الشيخ مصباح اليزدي على